يعيشون من رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حدث عظيم، ألا وهو فتح مكة. هذا اليوم المبارك الذي كان يوما عظيما على المسلمين، في فتح مكة انتهى ما يقرب من الشرك في جزيرة العرب، لأن قريشا ظلت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعد أن هاجر غزوة بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم الحديبية ما كان فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان فتح مكة. الدرس العظيم استفاد من هذه الغزوة ومن هذا الفتح المبارك على المسلمين هو درس العفو. العفو ده يا جماعه حاجه عظيمه جدا جدا جدا. شوف سيدنا يوسف عليه السلام في سوره يوسف كما نعلمها جميعا، كان له اخوه فضربوه واذوه والقوه في البيت، ثم ذهبوا الى ابيه فقالوا يا ابانا اكله الذئب وجاءوا على قميصه بدم كذب. ثم بعد ذلك مكن الله جل وعلا له في الارض وجعل على خزائن الارض. سمع كلش ابدا، انت لو انت مظلوم والله حقك سياتي اليك، لو كانش في الدنيا هياتي اليك في الاخره. سيدنا يوسف عليه السلام صبر واولاده صغير، اول امر كان حسد، يعني الحسد ده شوف وصل سيدنا يوسف للمرحله اللي وصل لها في الاخر خالص. قالوه ايه؟ قال لهم يا عمرو لا تسري عليكم، قال لا تسري عليكم اليوم يغفر الله لكم. ثم قال له أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر تقوى مع الصبر يمكن لك بإذن الله جل وعلا. استعجلش، ما تقولش أنا مفيش كذا، أنا عايز بالي بكذا بكذا، اصبر واتقي الله، تقوى الله تخاف الله جل وعلا. النبي اللي حصل معاه في فتح مكة لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم وأصبح معه جيش قوي، ومكة أصبحت ليس هناك النضاد وهؤلاء كأبي جهل وهؤلاء، أبي جهل كان يحارب صدر كما ذكرنا في بدر محاربة شديدة، لما رأى النبي قال ايه بعد ان قضى عليه عبد الله بن مسعود الله اكبر الله اكبر الله اكبر هلك الله فرعون هذه. دخل النبي مكة دون حرب صلى الله عليه وسلم، ثم وقف امام قريش. شوف اللي عملوا في ايه، ضربوا واذوا وقتلوا سمية وابو عمار ياسر رضوان الله عليهم جميعا، وفعلوا مع رسول الله افاعيل. انت لو قرات قصه النسل في السيره كده، لو تمعنت القصه لا حدث مثلا، تخيل نفسك والله لو كنت قلبك في رقه هتبكي بكاء شديدا على ما اصيب صلى الله عليه وسلم في مكه. شوفوا لما يكون ساجد يروح يجيب لما ارسل سلم جازور الحاجات اللي بتبقى في قلب الحيوان اللي هو ده ويشتلها كده ودماغه تقطع على الارض. اب شديد جدا. شوف لما يجي ابو جهل بصخره عظيمه كده وعايز يفتن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف لما عمه غلام يقول له تبا لك سائر اليوم يعني هذا اللي بعتها. شوف لما تكسر رباعيته في احد ويشد وجهه في صله وينزل الدم عن وجهه، وأصيب إصابات شديدة صلى الله عليه وسلم في مكة بقى لما وقفوا قدامه، فقال لهم ما تظنون أن نمكن بقى. شوف بقى احنا بقى يقول لك ايه؟ طب تمكن دبح على طول. أول بقى عنده فلوس وبقى عنده عيال، فلان اللي كان 20 سنة عامل معايا كذا كذا هشيله هقصه. ماذا فعل أحدهم مع الفصل؟ هنا بقى يبان بقى. قالوا له ماذا؟ قالوا له ايه؟ هو قال لهم ماذا تظنون اني فعلت؟ قال لهم يا عم فوزي انت ما شاء الله راح احضر معكم. اخ كريم لو اخ كريم خالص انت اخ كريم واخي كريم اخ كريم هو الكعب كعب حقيقي منه صلى الله عليه وسلم. تعلم منه قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فقال لهم ماذا؟ قال اذهبوا فانتم الطلقاء. والله ده اعظم درس. حتى السيده عائشه بنت النبي بنت 21 لما قلت له يا رسول الله لو يعني شعرت في الليله دي ماذا اقول؟ قال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. الدعاء ده في الليله دي كل ليله وتجد ذنبك نكفي منه يا جماعه. لان لو ربنا لو عفى عنك خلاص خلاص تدبير ذلك جد. فاسال الله جل وعلا ان يعفو الله. والجماعه عايزين صلاه البيت المفروض ما جاش. لكن اي بيت والحاج رضا والله يطلع الدار لازم تعمل كده لازم تيجي النهارده عند مين اهو لازم تيجي النهارده اصلا منك ما عصرتش ما جتش ايه؟ قلنا امبارح 10 عم يا عوض الله الله يبارك له اول قال له ما طولش عليك ما طولش اخر قال لي لازم كل يوم هصلي معاكم ان شاء الله الليل كل ليله ان شاء الله عشان ما يحصلش خلاف لان عشان عم فوزي عشان لصالح عم فوزي عم فوزي زعلان اكيد معاك يا عم فوزي بس ما تنيش مني بدعي عليك ما تنيش مني انا كنت عايز عشان التهجد حبيبي فخر فهنيجي ان شاء الله نكمل بقى وربنا يحفظك ولسه 8 ليالي يا جماعه فنجتهد فيهم لان الليالي دي هي ليالي عظيمه جدا انما قال اجتلسوها في العشر الاواخر من رمضان اجتلسوها في الوتر من العشر يا جماعه والله والله والله اقسم ثلاث اللي مش هيجتلي من الليالي ده يوم الايام ده هي والله ينزل خسران النبي لما صاحي من النوم اصبر يا عم عوض مش مستعجلين اصبر لان النبي ساعه من النوم ضاعت فقال امين امين امين فقال له على ما امنت يا رسول الله قال اتاني جبريل ثلاث حكايات فقال ويل لمن ادرك رمضان ولم يغفر له من اللي بيجي سيدنا جبريل ودعاء الملك استجاب ومين بيأمني حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبك محمد تأمين مستجاب فشوف بقى الذي يدعي على هذا الذي يدرك رمضان ولم يأخذ من المغفرة هي ساعات انت لو صليت المغرب للفجر بتاع 8 ساعات 10 ساعات وإذا ضحكتك لو انت عندك مصلحة ساعة ساعتين بعد التراويح وتعالى على صلاة ربنا ان شاء الله هنشوف سيدنا الرسول عامل فين عشان يجي الإجابة العشر ده دول هنسمعين فيهم هنفتح الجبل من فجر من بعد التراويح للفجر ان شاء الله المسجد بتاعنا ده ان شاء الله ها؟ للفجر اهو كتاب احنا خلصنا لك ثلاثة يا عم الساعتين ده هم استغلوهم في الوقت اللي الاثنين ثلاثة اللي هم خمس ست ليالي اسمع ليالي احنا مش ضامنين والله يا عم عبد الله الله يرحمه الراجل ده عليه رحمه الله السنة اللي فاتت صلى معاه ربنا يا رب كريم كل يوم سلم عليه ويقول له الله يبارك لك جزاه الله خير على ربنا يا رب النهارده هو فين؟ فين يا عم فوزي؟ ورا انا تحت الطلاب فانا مش ضامن ولا انت ضامن ولا ده ضامن ولا حد ضامن لان انت ممكن في لحظه يقول فلان بقى يحيى بقى محمود بقى زي مش عارف محمود بيكون حد عادي يعني هتزعل منك اي حد مش عايز اقول حد يعني ثاني يا عم خلاص يا حد اي حد فلان ما يبارك فلان شوف لك الفضل عليه ده نقول يحيى فلان ما فلان ما ها ما اعرفش بلاش اقول اصل يرجع يموت هناك الشيخ ما اقول عليه ولا حاجه وجزاكم الله خير ساعات استغلال بقى وظيفه استغفار دعاء توبه سيبك بقى من دي حاجه